أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. جبت ناس تجري من ذلك الفوز الكبير وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فغال لما يريد فهل أتاك حديث الجنود إذا وضع ثمود فهل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء

من خاطر النبي أكيد. الله أكبر. الله أكبر. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر والسماء ذات الوضع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدى السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالذي والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل الله الله الله كتب بسم الله اليوم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء لما ليها ليس عند الله. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء. قادر. خلق من يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السماء ذات الوجه والأرض ذات الصدر. هذا خليه أقرأ فعلا منيك الأرض. الله الله. والسماء ذات الوجه والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل. الذي خلق فسوي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك على الذي خلق الذي خلق فسوي سبح اسم ربك على الذي خلق فسوي وَنَعْلِمُ I'm going to go to the next one. Oh, Thank you.